فهو إنكار لمقالة الرجل، وثانيها في قوله أجعلتني لله ندا، وثانيها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فإن التسوية بين الخالق والمخلوق من التنديد، فإن التسوية بين الخالق والمخلوق من التنديد، وهي هنا من التنديد الأصغر، وهي هنا من التنديد الأصغر الذي هو من باب الشرك الأصغر. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لانفراد الله عز وجل بالمشيئة، تقريرا لانفراد الله عز وجل بالمشيئة، وهذا غاية التوحيد عند ذكر المشيئة، وهذا غاية التوحيد عند ذكر المشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة، حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق التي هي شرك وتنديد، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق التي هي شرك وتنديد. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب كما تقدم، وهذا غاية الأدب كما تقدم. وذكر مشيئة الله وخلقه له أربعة أنواع، وذكر مشيئة الله وخلقه له أربعة أنواع، أولها ذكر مشيئة الله وحده، ذكر مشيئة الله وحده بقول ما شاء الله وحده، بقول ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في التوحيد، وهذا غاية الأدب في التوحيد. وثانيها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق، ذكر مشيئة الخالق والمخلوق، والعطف بينهما بحرف ثم، والعطف بينهما بحرف ثم بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، بقول ثم شاء الله ثم شاء فلان، أو ثم شئت، وهذا جائز، وهذا جائز. وثالثها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بحرف الواو، ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بحرف الواو بقول ما شاء الله وشاء فلان، بقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وثالثها ذكر مشيئة المخلوق وحده، ذكر مشيئة المخلوق وحده بقول ما شاء فلان أو إن شئت، بقول ما شاء فلان أو إن شئت، وهذا جائز بثلاثة شروط، وهذا جائز بثلاثة شروط، أحدها ثبوت كونه سببا لذلك، ثبوت كونه سببا لذلك، أي أن له أثرا في الفعل، أي أن له أثرا في الفعل بالاختيار فيه، بالاختيار فيه. وثانيها أن ينظر إليه نظر سبب، أن ينظر إليه نظر سبب بالاطمئنان له والاستبشار به، بالاطمئنان به والاستبشار به. وثالثها أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، سواء المتكلم

فسب الدهر من كبائر الذنوب لما فيه من أذية الله، والآخر في قوله لا تسب الدهر، في قوله لا تسب الدهر، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله في الحديث وأنا الدهر، ومعنى قوله في الحديث وأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، أي المتصرف فيه، أي المتصرف فيه، كما وقع في رواية للحديث أقلب الليل والنهار، كما وقع في رواية الحديث أقلب الليل والنهار. وفي لفظ في الصحيح بيد الأمر، وفي لفظ في الصحيح بيد الأمر، أي بيده سبحانه التصرف في أحوال الدهر، أي بيده سبحانه التصرف في أحوال الدهر بما يجعله فيه من الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، برد الفصل والحكم إليه، برد الحكم والفصل إليه كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. وعدل المصنف عن الترجمة بما جاء في الحديث، وهو إيش اللي في الحديث؟ ملك الأملاك. وعدل المصنف عن الترجمة بما جاء في الحديث وهو ملك الأملاك، فترجم بقاضي القضاة، فترجم بقاضي القضاة. لماذا؟ لماذا عدل؟ لأن لقب قاضي القضاة هو الشائع في المسلمين، لأن لقب قاضي القضاة هو الشائع في المسلمين، فهم أحوج إلى بيان حكمه من لقب غير شائع، فهم أحوج إلى بيان حكمه من لقب غير شائع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، أي أذل اسم وأوضعه، أي أذل اسم وأوضعه. والذلة والضعة تكون بالمحرمات، والذلة والضعة تكون بالمحرمات. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه محرم، فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل عند على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والغيظ شدة الغضب، والغيظ شدة الغضب، وما اشتد غضب الله لأجله فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله فهو محرم. فهذا الاسم ملك الأملاك محرم، ويلحق به ما كان في معناه، ويلحق به ما كان في معناه، وهو الذي قصده سفيان بقوله مثل شاهان شاه، وهو الذي قصده سفيان بقوله مثل شاهان شاه، فمعناه في لسان الفرس ملك الملوك، فمعناه في لسان الفرس ملك الملوك. والأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني، والأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني. يعني هذا اللقب شاهان شاه لم ينهى عنه بلفظه، لكن نهي عنه بمعنى، والشرع يلاحظ المقاصد والمعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوقير الجناب. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به قسمان: القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره، ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم، كالرحيم والكريم، فيسمى به غيره، فيسمى به غيره. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة فيه، دون الصفة المستكنة يعني الموجودة فيه، وهذا جائز، وهذا جائز، كتسمية أحد عزيز أو حكيم على إرادة كونه اسما له، على إرادة كونه اسما له، فهو علم يدل على ذاته، فهو علم يدل على ذاته دون ملاحظة صفة الحكمة أو العزة. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي به. وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان: أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة التي فيه، تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة التي فيه، أي بلوغ كمالها، أي بلوغ كمالها، كتسمية أحد حكيما أو عزيزا على إرادة أنه بالغ الغاية في العزة أو الحكمة، كتسمية أحد عزيزا أو حكيما على إرادة أنه بالغ الغاية في العزة أو الحكمة، وهذا محرم، وهذا محرم. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا كمالها، تسميته به على إرادة أصل الصفة لا كمالها، فيوجد فيه مع العلمية شيء من معنى الصفة، فيوجد فيه مع العلمية شيء من معنى الصفة، وهذا جائز لمن وجدت فيه،

الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله لا يقولن هذا لي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقولن هذا لي. وذكر المصنف في تفسير هذا أثرين، أحدهما عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيره. ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاق النعمة وقعت من جهتين، ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاق النعمة وقعت من جهتين، إحداهما استحقاقه باعتبار جهة المبتدأ، استحقاقه باعتبار جهة المبتدأ لقوله هذا لي وقوله من عندي، لقوله هذا لي وقوله هذا من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة، فهو المبتدئ هذه النعمة. والأخرى استحقاقه باعتبار جهة المنتهى، استحقاقه باعتبار جهة المنتهى لقوله وأنا محقوق به، لقوله وأنا محقوق به، أي مستحق له فهو له أهل، أي مستحق له فهو له أهل. وجمع جهتي الدعوى من أشد القبح، وجمع جهتي الدعوى من أشد القبح، فهو يدعي استحقاقه النعمة ابتداء وانتهاء، فهو يدعي استحقاقه النعمة ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون، رجل من الهلكة من كبراء بني إسرائيل، رجل من الهلكة من كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف، ولم يسمه المصنف، فقال وقال آخرون، فقال وقال آخرون. وهذا القول رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي باللفظ المذكور. وثالثها قول مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في تفسير الآية السابقة، تجمع الجهتين المتقدمتين في تفسير المذكورة في تفسير الآية السابقة في دعواه أنه يستحق النعمة ابتداء وانتهاء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فرضي الله عن الأعمى وسخط على الأبرص والأقرع، فرضي الله عن الأعمى وسخط على الأبرص والأقرع. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، لقوله قد كنت أعمى، فيعرف من نفسه أنه كان أعمى ثم أبصر، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها، نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها لقوله فرد الله علي بصري، لقوله فرد الله علي بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، فلم يقرا بالحال التي كان عليها، فلم يقر بالحال التي كان عليها من البرص والقرع، من البرص والقرع. وثانيها نسبتهما تلك النعمة إلى أنفسهما، نسبتهما تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، بدعواهما أنها ميراث الآباء والأجداد، بدعواهما أنها ميراث الآباء والأجداد. وثالثها منعهما حق الله عز وجل، منعهما حق الله عز وجل في تلك النعمة، منعهما حق الله عز وجل في تلك النعمة، فمنع ابن السبيل حقه، فمنع ابن السبيل حقه. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، أي الذي ذهبت مؤنته في سفره، أي الذي ذهبت مؤنته في سفره، فيحتاج للمعونة عليه، فيحتاج للمعونة عليه. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقول إن هذا لي، الثانية ما معنى قوله إنما أوتيته على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه. فمن سمى مثلا أحدا باسم عبد المنذر أو غيره، فإن كان المقصود هو الاسم دون المعنى فهذا شرك أصغر، وإن كان المقصود الاسم والمعنى بعبودية التأليه فهذا شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فلذلك قوله تعالى فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، وهي في آدم وحواء، وهي في آدم وحواء. ثبت هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، ثبت هذا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير، وجاء مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا، وجاء مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهو التفسير المعروف عنهم، وهو التفسير المعروف عنهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء، جعل له شركاء أي بتسمية الولد عبد الحارث، أي بتسمية الولد عبد الحارث. فتسمية الأسماء معبدة لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، فتسمية الأسماء معبدة لغير الله تعالى من الشرك. والواقع من الأبوين ليس شركا، والواقع من الأبوين ليس شركا، فإنهما أرادا كونه سببا لإبقاء حياة الولد فقط، فإنهما أرادا كونه سببا لإبقاء حياة الولد فقط، فلم يريدا كونه اسما فضلا عن أن يريد المعنى، فلم يريدا كونه اسما فضلا عن أن يريد المعنى. وهذا هو الذي فهمه الصحابة لما جعلوا الآية في الأبوين، ولم يعرف في كلامهم ولا في كلام السلف نسبة الأبوين آدم وحواء إلى وقوع الشرك منهما. والواقع منهما هو موافقة على معصية، والواقع منهما هو موافقة على معصية، وكل معصية فللشيطان فيها حظ من الطاعة، وكل معصية فللشيطان فيها حظ من الطاعة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وهذا معنى قول من قال من السلف شركاء في طاعته ولم يكن شركاء في عبادته، شركاء في عبادته في طاعته ولم يكن شركاء في طاعته. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر كلامه. ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد علي. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، ففيه نزاع، أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه ففيه نزاع. وموجب النزاع فيه أن المتسمين به من المسلمين يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المتسمين به من المسلمين يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون التعبيد، ولا يريدون التعبيد، وهو محرم في أصح القولين، وهو محرم في أصح القولين. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال لما تغشاها آدم، الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه ضعيفة يشد بعضها بعضا، من وجوه ضعيفة يشد بعضها بعضا. ويثبت أصل القصة، ويثبت أصل القصة في كون الآية في الأبوين،

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله لعزم المسألة، الرابعة عظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.